لكم غذاء كغذاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا التداعي من أعداء هذه الأمة من كل حدب وصوب كما تتداعى الأبلة إلى مصعدها، تتنوع أشكاله وألوانه. فمن تداعي عسكري إلى تداعي ثقافي ديني، فتارة بالشهوات وتارة بإثارة الشبهات والشكوك، وتارة في الطعن في حملة هذا الدين من الصحابة، ويزداد الأمر ويتفاقم إلى أن يكون الطعن في كتاب الله وفي خاتم الأنبياء والمرسلين. ولا شك أن أثر التداعي العسكري أقل بكثير جدا من التداعي الثقافي الديني من إثارة الشبهات والشكوك والطعن في ثوابت الدين، وأعلى رمز عند هذه الأمة. فإن أثر التداعي العسكري من ثبت على مبدئه ودينه ينال الشهادة، فيكون في أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما من يضعف أمام التداعي الثقافي الديني، لا سيما إن وافق هذه الشبهات والشكوك والأراجيف قلبا خاليا من اليقين، أصبح من أتعس الناس في الدنيا والآخرة، وأصبح من الذين يكونون باعوا دنياهم وآخرتهم، تماما كالقصة الواقعية التي وقعت لأحد الذين يسارعون في هؤلاء من أجل أن يحضروا ويعدوا رسالة للماجستير أو الدكتوراه. ويتكها في شيء لا يوجد إلا في بلاد الكفر، إنما تجد رجلا يأخذ دكتوراه في اللغة العربية من جامعة السربون أو من ألمانيا أو من أمريكا، فكان المشرف على الرسالة صمم أن يتعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وتردد ذلك الشاب وفكر كثيرا إلا أنه آثر أن يوافق من أجل أن ينال الدكتوراه، ونال الدكتوراه ورجع إلى بلده ليجد أن أهله جميعا زوجته وأولاده قد ماتوا جميعا،

صلى الله عليه وسلم وما سكت ذلك الجسر عن ذلك الأمين إلا بعد أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه عليه كأنه يهدم من غوره. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وهذه قضية كل المسلمين، هذه قضية أمة، لا نسمح بذلك، بل أرواحنا نقدمها على أيدينا رخيصة فداء لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يرسم واللي يشتم منطقي هي دي أن اللي بخلاهم وغيرتهم فليه مبتل. نعم جميل أن تظهر الأمة لنبيها، جميل أن نتجمع جميعا أمام الاستقرار يوم الثلاثاء، وأنا على رأس بعض تجاوزات الأرقص حتى أن بعضهم سب الدين فلا يعلم، لكن هؤلاء الشباب على رأس ما فيهم من بعض المخالفات وشدة التعدي أحيانا في بعض الطرائق إلا أن عنده وفاء حتى لمن يلعب الكرة، لمن يلعب الكرة عنده وفاء للأهلي ويفعل ويفعل ويفعل من أجل لمن ضاع في إستاد بورسعيد، فأين وفاء هذه الأمة لنبيها؟ أين وفاء هذه الأمة لنبيها؟ فالجميل أن نغضب وأن نثور وأن نخطط في مرماد خطط العدو هناك فأن نقتله في عقل ذلك، لكن الأجمل من هذا أن نقف رقة مع الجمال مع سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم فنتبع هديه. الأجمل من هذا أن تغير من حياتك وسلوكك وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تترك البدع والمخالفات. وأنا أطالب كل واحد من الجالسين أن يخرج اليوم بشيء جديد يبرر فيه على حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالإضافة إلى ما سنقول عما يجب عليه، لكن أريد منك شيء جديد. أريد منك كل من سنن النبي تركتها حتى هذه اللحظة فتعاهد ربك أن تحافظ عليها حتى تموت، فينطبق علينا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كل من يضيع صلاة الفجر ولا يحافظ على قيام الليل ويترك صيام الاثنين والخميس أو يقع في بعض البدع الشركية من الاعتقاد بالأضرحة أو أن يطوف حول القبور، إنه خير لكم، خير لكم إن كنتم تحبون نبيكم. كل من يتعاون في سنة النبي في مشهده وظاهره وأن يقول أن هذا ليس أمرا مهما العبرة بالقلوب، نقول له هدي الظاهر وهدي الباطن، أولئك الذين هدى الله فبهداه واقتدر. شك النبي، شك النبي، هيئة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون فيه مع سلوكه وأخلاقه ومعاملاته وعباداته. خذ الأمر كله، فإن كان اليهود الذين رأيتهم وأنا في نيويورك أشد الناس تلمس، الطفل الصغير لا يخرج إلا وعلى رأسه القبعة السوداء، صبغة يهود يحافظون عليها، فما بالنا لا نحافظ على صبغة الله؟ صبغة الله، وكان أحسن من الله صبغة. والحلية في الظاهر ميل في الباطن، تدل على ما في قلبك، تدل على شخصيتك. والأصل أن القلب يتأثر بالظاهر، وأنت مأمور أن تسلك في الدين بظاهرك وباطنك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا مقصودها الإسلام، شرائع الدين، خارج وظاهر وسلوك وأخلاق وعبادات ومعاملات كله. أما أن يضحك عليك الشيطان يقول لك يا عم أدي اللحية بس من كذا وكذا، وبعدين مين في اللحية؟ أنا لست أداها ولا وزناها أبدا، ولم يصل أحد إلى أن يكون بما في سنة سلوك يطابق هذا الهدف. لكن خذ من هذا وخذ من هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعزم زوجتك وأولادك، أن تنتظم في بيتك بكرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي أن يعفى منه أحد. دي أول حاجة عملتها. ارفع درجاتنا بين وجوهنا، نور قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا، حسن أخلاقنا، وسع أخلاقنا، رب أولادنا، أحسن خاتمتنا، سخر موازيننا، يكمل كتابنا، يسر حسابنا، اللهم عاف كل مبتلى، واشف كل مريض، واغفر كل خطير، واقض الدين عن كل نذير، وفك أسر كل مأسور، وانصر كل مظلوم، ونفس الأمن عن كل مهموم، وفرج الكرب عن كل مكروه، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اجعل عملنا كله صالحا، اجعله كله خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولدعاة الإسلام، وارزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وافتح لنا ولهم قلوب عبادك، اللهم أسعد أزواج المسلمين بزوجتهم، وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهم، وابنا لهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، شفنا بيسير من النوم، وارزقنا صبرا في طاعتك، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من أكبر أوليائك في الدنيا علما وعملا، أتعنا بتقواك، وأسعدنا بتقياك، واجعلنا من شاكك أن نراك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله، تنبهنا على الإسلام حتى نلتقي به، اللهم اجعلنا ممن ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدون عن عرضه، ويدافعون عن سنته، ووفقنا إلى ذلك يا أرحم الراحمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أنجع عبادك المستضعفين في سوريا وفلسطين وبرما وفي كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم واذكر كسرهم وتولى أمرهم وأحسن خلاصهم، اشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم انصر قتلى المجاهدين في سبيلك العاملين على نصرة دينك في سوريا وفلسطين وأفغانستان والشيشان وفي كل مكان، وحد كلمتهم واجمع صفهم واربط على قلوبهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقم شوكتهم وسدد رميتهم، اللهم عليك بالطواغيت في كل مكان، اللهم عليك بالطاغوت سوريا وعصاباته، اللهم إن هذا الفجر قد طغى وطغى وتجبر على عبادك المستضعفين، فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل عليه جبل غضبك وسيف انتقامك وعذابك وإيسك الذي لا يرد على القوم المجرمين، اللهم اقتل بشار شر فكره، اللهم اقتله شر فكره، اللهم اقتله شر فكره، واشف سبلنا في الانتقام منه، وأين فيه عجل مقراته، وأين فيه يوما أسودا كيوم فرعون وقارون وهامان، رب لا ترفع لبشار في سوريا رايح، واجعله لمن خلقه من الظالمين عبرة وآية، اللهم نسألك من خير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، اللهم إنا نسألك الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ الله بك من شر ما سألك من عبدك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ولا تنسى التطوعات لجميع المشاريع الجمعية ولمسجد ملك الإسلام، ونبدأ دائما الخير لمسجد قباء الشيخ ولي محمد بن عبد العزيز الشيخ الأستاذ ناصر والشيخ ياسر، يعني قد أرجعوا بائع خضار الفاكهة كل يوم الخميس من الجمعة، وتباع الحب أسماك يعني بلدي بأسعار يعني بسيطة جدا، وننبه أيضا جميع الإخوة على أن ينشطوا معنا في موضوع سيارة نقل الموتى، لأن هناك حديث جدد على هذه السيارة واستخدمها ومسجد ملك الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا.